بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تقدم معنا قول الله تبارك وتعالى: يسألونك. ويسألونك هذه وردت في القرآن 10 مرة، وهو عدد بالنسبة إلى أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو ما يدور في خلد الصحابة عليهم رضوان الله عدد قليل. فنستخلص من هذا أن أسئلة الأصحاب كانت قليلة نسبيا لما ينبغي أن يسأل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لما ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى. فلو سألوا كل ما كان يدور في خلدهم لكانت الأسئلة تعج بالقرآن عجا، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حياته كلها يجيب عن أسئلة، ولكانت 23 سنة التي أمضاها النبي عليه الصلاة والسلام كلها استفتاءات وكلها استجوابات، لكن الأمر ما كان كذلك، الأمر لم يكن كذلك، وإنما بيّن الله تبارك وتعالى ما أراد أن يبين وما ينبغي أن يبين، وما احتاج أحد من الصحابة حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج أن يسأل سؤالا عن أمر بينه الله تعالى ابتداء إذا كان أمرا في أصول الدين. فأمور الأصول، أصول الدين كلها بينها الله تبارك وتعالى عن غير سؤال، يعني بينها ابتداء. لما؟ لأنه أمر ينبغي أن تعلمه، وأمر ينبغي أن توقن به، وينبغي أن تؤمن به، وعدم إيمانك به نقص في إيمانك ونقص في دينك. فأراد الله تبارك وتعالى ابتداء أن يبين كل ما ينبغي تبيانه، وهو الأمر الذي إن لم تعلمه وإن لم تؤمن به فإيمانك ناقص ودينك لم يتم. فبين ما ينبغي تبيانه. بعد هذا ماذا بقي؟ بقيت مسائل الدين الفرعية، بقيت مسائل الدين الفرعية من عبادات ومعاملات ونحوها، وهذه مسائل ولو كانت لا تعد ولا تحصى، لا يمكن للإنسان يأتي إلى مسائل الدين الفرعية ويقول هي عددها كذا، هذه لا تعد. ماذا بيّن الله تعالى منها؟ بيّن أيضا ما لا تستغني عنه، بيّن منها ما لا تستغني عنه كعدد الركعات ومواقيت الصلوات وما إلى ذلك من بينه الله تعالى، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حتى من غير سؤال. وبقيت مسائل كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى من مسائل الدين الفرعية لم يبينها الله تعالى، ولم يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يفصل الكلام فيها، وإنما في الكتاب والسنة ما تستطيع من خلاله أن تستنبطها وأن تستخلصها وأن تنتهي إلى قول فيها، إما حلال أو حرام أو مندوب أو مكروه أو واجب أو ما إلى ذلك من الأحكام الشرعية. هذه الأحكام بعضها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فسئل عن الخمر، وسئل عن النفقة، وسئل عن المسجد الحرام، وسئل عن القتال، وسئل عن اليتامى، وسئل عن الأهلة، وسئل عن بعض المسائل التي سئل عنها، فكان أحيانا يجيب بجواب الصريح بين، وأحيانا يحيل السائل إلى ما هو أنفع له من السؤال أو من الجواب، كما قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والسائل لا يجهل هذا، السائل يعرف هذا، يعرف أنها مواقيت للناس والحج. يعني أقل من كان في الصحابة علما لا يخفى عليه مثل هذا، أن الأهلة مواقيت للناس والحج. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب إحالة إلى ما هو أنفع له من الجواب. ما هو الذي أنفع له؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا. فبين لك أنك إذا أردت أن تعرف الجواب فعليك أن تأتي الباب البيت من بابه، ولا أن تأتي البيت من ظهره. الطريقة الصحيحة حتى تبلغ هذا العلم الذي تريده أن تأتيه من طريقه الصحيح. أما أن تقفز عن الظهر وتدخل هكذا ما هو الهلال، ليس هكذا. فما أجابه الجواب الذي أراده السائل؟ أجابه بجواب يعرفه، ثم أحاله إلى ما هو أنفع له. في بعض الأسئلة كان يأتي الجواب صريحا، يسألونك عن ويستفتونك في الكلالة، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، بدأ يتكلم عن الكلالة في علم المواريث، وتكلم في الإنفاق، وتكلم في الصدقة، وتكلم في اليتامى، وتكلم في كثير من المسائل التي تكلم فيها، كما هي 14 سؤال سأله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لما قلت الأسئلة ولم تكثر؟ نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال في كتاب الله تعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم. كان من كثرة ما يسألون يهلكون. فالسؤال الذي قد لا يحسنه السائل قد يكون فيه تبعة سيئة عليه، كما لما فرض الله الحج قام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل، هذا سؤال لا ينبغي أن يسأل. فما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أعاده فما أجابه، ثم لما كرر السؤال بان في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم، قال: لو قلت نعم لوجبت ولن تطيق. خلاص وجب عليك، أوجب الله تعالى عليك الحج، الأصل أنه أوجب عليك مرة في العمر، فلما تسأل عن شيء ربما يكون فيه تبعة ليست حميدة لك، سيئة بالنسبة إليك، فلا تسأل اترك. وكان الصحابة يتحرون، يعني يعظمون شأن السؤال، سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم كانوا يفرحون بقدوم الأعراب الذي يسأل. لما؟ لكون الأعراب فيه فظاظة وغلظة وقلة يعني حياء في كثير الأحيان، فيسأل سؤالا ربما يكون يدور في ذهن بعض الصحابة فيستفيدون من سؤاله. فالأصل أن الأسئلة ينبغي أن يقلل منها الإنسان مهما قدر استطاعته، حتى لا يحمل نفسه تبعة ليس أهلا لها. طيب، وهل يبقى الدين ناقصا في هذه الحال؟ لا، الأصول موجودة، الأصول موجودة، الوحي موجود، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ الدين كله. إما أن يكون دين، إما أن يكون قد بلغه صراحة، بيّن الأحكام صراحة، وإما بيّن الأحكام مؤولة، يعني تحتاج إلى من يستنبطها حتى يستخرجها. وهذه التي اختلف فيها أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، الاختلاف هنا محمود أو مذموم؟ لا شك أنه إذا كان قائما على تلك الأصول التي بينها الله تعالى فهو اختلاف محمود وليس اختلافا مذموما. فإذا قال لك صحابي أرى أن هذا واجب، وقال لك آخر أرى أن هذا سنة ومندوب، فاعلم أنه إذا كان الصحابيان يقيمان حكمهما على أصول الدين، على أصول الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون اختلافهما محمودا عند الله. ولم يكن الله عز وجل يتركهم يختلفون أو ليكره اختلافهم ثم لا يبين لهم. لو كان اختلافهم هذا مكروها عند الله عز وجل لفصل لهم الله تعالى قبل موت نبيه صلى الله عليه وسلم في المسألة، لفصل لهم، لقال لهم قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صراحة ناقض للوضوء ثم مات. طيب ما في شيء صريح ناقض أو غير ناقض، لذلك اختلف أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال بعضهم ناقض وقال بعضهم غير ناقض. هذا الاختلاف إن كرهه الله تبارك وتعالى لفصل لهم قبل موت نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا تركهم يختلفون؟ حتى لا يضيق عليهم، حتى يفسح لهم، حتى يرحمهم سبحانه وتعالى. الحق مع فلان أو مع فلان، شك أن الحق مع واحد منهما، وقد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، قد يكون عشرة، الحق مع واحد منهم، لكن الله تبارك وتعالى يعذرهم جميعا إذا ما كانوا مختلفين على اجتهاد وتأويل سائغ. وهذا دين الله عز وجل، ويعذر الله تبارك وتعالى الجميع إذا ما كان قد قامت اجتهادهم على قام أقوالهم على اجتهاد وعلى تأويل سائغ، وأقاموا هذه الأقوال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المسائل التي لا ينبغي أن تجهلها، ولا ينبغي أن تختلف فيها، ولا ينبغي أن لا تعلمها، ولا ينبغي أن لا تؤمن فيها، بينها الله صراحة، ما في كلام، لا يوجد اختلاف في المسألة، ومن اختلف ضل، من شذ شذ إلى هلكة، إلى ضلال، إلى إلى إلى إلى. لذلك ديننا دين رحمة، رحم الله تبارك وتعالى به عباده، حيث إنه بيّن لهم ابتداء ما لا يستغنون عنه، والذي لم يبينه صراحة ترك فيه ما إن تمسك به الإنسان وعض عليه بالنواجذ فإنه سيصل إلى القول الحق إن شاء الله تعالى. لذلك كانت أسئلة الصحابة قليلة، وإذا ما سكت الإنسان عما لم يؤمر به فإنه يكون رحمة له، أما إذا استكثر من الأسئلة واستكثر من الاستفتاءات حينئذ ستكون التبعة وخيمة عليه. فقال تعالى هنا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يسألونك، المقصود بهم هنا خصوصا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أي المؤمنون، ماذا ينفقون. وجاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ابتلاء المؤمنين بالسراء والضراء، بالبأساء والضراء، جاء بعد إخباره أنه سيبتليهم بالبأساء والضراء، ثم قال لهم يسألونك، أو قالوا له ماذا ينفقون، فكان سؤالهم دلالة على أن الله تبارك وتعالى يصرف عن المؤمنين البأساء والضراء أو بعض البأساء والضراء بالإنفاق. من الأسباب التي يصرف الله تعالى بها أو يخفف بها من بأساء المؤمنين وضرائهم ماذا؟ الإنفاق. فكان الإنفاق سببا في تخفيف بلاءات المؤمنين، وفي تخفيف أوجاع المؤمنين، وفي تخفيف أمراض المؤمنين، وفي تخفيف مصائب المؤمنين. الإنفاق لما؟ لأن المنفق إنما يخرج من ماله الذي يحب، فلما أخرج من ماله الذي يحب دل ذلك على زهده في الدنيا وإقباله على الآخرة، فلما عرف الله تعالى فيه إقباله على الآخرة خفف عنه ورحمه، فيخفف الله تعالى بالإنفاق بلاء المؤمنين، ويخفف عنهم مصائبهم وأوجاعهم وأمراضهم وفقرهم وما إلى ذلك مما يصيبهم في حياتهم. لذلك جاء سؤالهم يسألونك ماذا ينفقون، جاء بعد ذكره للبأساء والضراء، فجاء الجواب، قال قل ما أنفقتم، وما هنا شرطية وليست نافية، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وهي هكذا في الترتيب بترتيب الأولوية. فأول ما ينبغي للإنسان أن ينفق ممن يعول وممن هم تحت نفقته الوالدان، هم أقرب من ينفق عليه. طيب، قد يقول قائل وماذا عن الزوجة والأولاد؟ نقول هم من البيت أصلا، رحمك الله، هؤلاء من أهل البيت أصلا، فهؤلاء ليس إنفاقهم مما يسأل عنه. لا يسأل الإنسان، لا يسأل الإنسان هل أنفق على زوجتي وأولادي؟ هؤلاء في بيتك، أنت لا تنفق، بمعنى أنك لا تسأل عن إنفاقك عليهم، إنفاقك عليهم أمر مسلم فيه. هم يسألون عن الإنفاق الذي يزيد عن أهل البيت. لمن يكون في الدرجة الأولى؟ يكون للوالدين، ثم يكون بعد ذلك للأقربين، وكلما قربت القرابة كلما كان الإنفاق أولى، وكلما بعدت القرابة كلما لم يكن الإنفاق أولى، فالأقرب فالأقرب، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم ابن السبيل. ثم قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. تفعلوا من خير تحتمل الإنفاق وتحتمل غير الإنفاق، لكنها جاءت في سياق ماذا؟ جاءت في سياق الإنفاق، فيدل هذا على أن الله عز وجل يقبل منك خيرا ولو كان في غير إنفاق، لكن أكثر ما يكون فيه خير ترجو به وجه الله تبارك وتعالى ما هو؟ الإنفاق تجاه هؤلاء. يعني يقبل منك أن تبر والديك، يقبل منك أن تحسن إليهما، يقبل منك أن تعطف على اليتيم، يقبل منك أن ترحم المسكين، يقبل منك أن تكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين، بالضعفاء، بأبناء السبيل، يقبل منك هذا، هذا كله من الخير الذي يقبله الله تعالى منك. لكن إذا ما أردت أن تبلغ الغاية في الخير تجاه هؤلاء ماذا تفعل؟ أنفق. إذا أردت أن تبلغ غاية الخير في من ناحية هؤلاء الناس فأنفق عليه. طيب، فكأنه يقول أكثر الأمور خيرا تفعلها تجاه هؤلاء هو الإنفاق، ثم بعد ذلك قد ينزل الإنسان إذا ما وجد ما ينفق، فإنه قد ينزل إلى الرأفة، ينزل إلى البشاشة، ينزل إلى الرحمة، ينزل إلى الإحسان، ينزل إلى البر، ينزل إلى مسائل كثيرة جدا يفعلها تجاه هؤلاء إن لم يجد ما ينفق عليه. وما تفعل من خير فإن الله به عليم. أين وجه ذكر علم الله تعالى في سياق هذه الآية؟ لها أكثر من وجه. لما يقول وما تفعل من خير فإن الله به عليم، وما تفعل من خير وشر فإن الله به عليم، لكنه خصص هنا علمه بالخير الذي تفعله. على أي أساس؟ هذه واحدة، أنك إذا ما كنت، السياق للخير، فيقول لك إذا ما كنت منفقا، إذا ما كنت فاعلا للخير، إذا ما كنت ممن يقدم على الخير، فاعلم أن الله يعلم الخير كيفما عملته وأينما عملته، فلا تتباهى به، واكتمه قدر استطاعتك، وكن يعني خفيا ولا تظهر كل خير تفعله، بل وحاول ألا تظهر أي خير مما تفعله، لأن الأصل في النوافل أن تكون سرا، كما الأصل في الفرائض أن تكون جهرا. الأصل في النوافل أن تكون سرا، والأصل في الفرائض أن تكون جهرا. للفرائض ما في أحد يعني لا تستطيع أن تتباهى بها، هو فرض عليك، واجب عليك، والله ذهب للمسجد، ذهب وصلي صلاة الظهر، ما في أن لا تفعل شيئا لم تؤمر به، هذا أمر أنت أمرت به. أما مثلا صائم يوم الصائم في رمضان، في شيء غريب فيك يعني صائم في رمضان كما هو حال الناس، أما صائم يوم الاثنين هذه تكتمها، تصلي من الليل، تصلي الضحى، تصلي هذه تكتمها، لما؟ لأن الأصل أنك لا أن الناس لا يفعلون هذا إلا خفية، أنهم لا يفعلون هذا إلا خفية. فينبئك الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الخير الذي تفعله أن الله عز وجل عليم به، فلست بحاجة لأن تعلم به أحدا، لست بحاجة لأن تعلم به أحدا، لست بحاجة أن تخبر أحدا، لست بحاجة أن تظهر ذلك على يعني للناس. طيب، فإن ذا في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ماذا قال في أولها؟ إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ما معنى نعما هي؟ يعني جيد، أمر جيد، إن تبدوا الصدقات جيد، أمر جيد، لكن إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إظهار الصدقات أو إظهار الإنفاق أمر ليس خيرا لك، خير لغيرك. كيف؟ من باب من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن أظهر صدقة حتى يجعل الناس يحذون حذوه ويفعلون مثله ويمتثلون فيما كما فعل ويفعلون كما فعل، هذا إنسان خدم من؟ أفاد من؟ نفع من؟ نفع غيره، انتفعه؟ لا، ما انتفع، هو لم ينتفع، إلا أنه سيكون له حسنات إن شاء الله تعالى بعد ذلك إن فعلوا بفعله، فله أجره وأجر من عمل به. لكن أي الأمرين أنفع له؟ هو أن يبديها وأن يخفيها، أن يخفيها خير له من إظهارها. يعني تصور أن إنسان أظهر صدقة فتبعه عليها 1000 إنسان. في الحديث أن لهذا الذي أظهر الصدقة فتبعه عليها 1000 إنسان له أجور 1000. لاحظين، له أجور 1000، لو أخفاها سيكون له أكثر، لو أخفاها سيكون له أكثر. طيب، متى يظهرها؟ لا يظهرها حتى يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يأمن على نفسه الرياء. الشرط الثاني أن يكون حقا ممن يتبع ويمتثل، يكون هناك من يتبع من ورائه ويمشي على حذوه. إنسان إمام أو قدوة بين الناس، فأراد أن يفعل الناس فعلا هم لا يفعلونه ففعله أمامهم، فقام الكل ففعلوا مثله، تصدق بصدقة، صلى صلاة نافلة، صام يوما ما كان الناس يصومونه أو تقاعس الناس عن صومه، ذهب إلى عيادة مريض معين، إلى ما هنالك، فعل فعلا نافلة. الأصل أنه يكتمه، لكنه أظهره بأي قصد؟ بقصد أن يتبعه الناس. إن كان يغلب على ظنه أن الناس سيتبعونه يفعل هذا جهرا. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه من أن يكون مرائيا بهذا العمل، وهذا أمر صعب جدا، هذا أمر صعب، وضبطه أيضا صعب. يعني أن يكون ممن يفعل الشيء ويرى أنه لا يفعل شيئا، هكذا يأمن على نفسه الرياء، يفعل الشيء ويعرف أنه في قرارات نفسه أنه لا يفعل شيئا، والأمر الذي فعله ليس بشيء، لا يزن شيء. بهذا يكون إظهار الفعل النافلة، إظهار النافلة يكون فيه فائدة وخير إن شاء الله تعالى. طيب، وما تفعل من خير فإن الله به عليم. الوجه الثاني لذكر علم الله تبارك وتعالى في هذا السياق، قلنا الوجه الأول الإخلاص لله تعالى، وأن النافلة الأصل فيها أن تكون خفية. الوجه الثاني، فالأمر الثاني الذي أراد الله تعالى به إظهار علمه في سياق الإنفاق على هؤلاء الناس، أن الإنفاق على هؤلاء لا سيما الوالدين أو الأقربين ومن بعدهم كذلك يدخلون معهم، الإنفاق عليهم ربما لا يطلع أو كثيرا مما لا يطلع عليه الناس. يعني يكون مثلا تعطي والديك شيئا ما أحد يعلم إلا الوالدين أنفسهم، أو تعطي اليتامى شيئا فلا يرى إلا اليتامى، أو تعطي المساكين فلا يرى إلا المساكين، أو تعطي أبناء السبيل فلا يرى إلا أبناء السبيل. فلو أردت أن يكون هناك من يعد لك هذه الحسنات ويعد لك هذه الأجور ويعد لك هذه الأفعال الخير التي تفعلها، طيب فلا يعني تهتم، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يعدها لأنه بكل شيء عليم. فإتيانك أو إنفاقك على هؤلاء الناس، على الوالدين والأقربين وما إلى ذلك، هذا إنفاق يدخره الله تبارك وتعالى لك يوم القيامة، وهو يعده لك ويثمره وينميه، كما جاء في الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله تعالى بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل جبل أحد. شق تمرة تكون مثل جبل أحد، لأن الله بها كان عليما فتقبلها ثم رباها ونماها حتى كانت مثل جبل أحد. نعم. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله كتب عليكم، وكتب المقصود أنها فريضة ليست جديدة، وإنما هي فريضة قديمة وأمر بها أنبياء قبلكم، وبالتالي جاءت هذه الشريعة إليكم كما كانت شريعة في أقوام الأنبياء من قبلكم، وليس أمرا جديدا نأمركم به، فهو شريعة قديمة، شريعة قديمة، هذا المقصود من قوله كتب. وما قال كما كتب على الذين من قبلكم كما قال في الصيام، لأنه فرق بين قتال من قبلنا وبين قتالنا، في مسائل فارقة بين قتال هذه الأمة وبين قتال من كان قبلنا. من الفوارق مثلا: نصرنا بالرعب مسيرة شهر، هذا ما كان لمن كان قبلنا. جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، هذا ينفعنا في القتال ولا لا؟ هذا لا، لم يكن في من كان قبلنا. وحلت لنا الغنائم، وقد كان الأنبياء من قبلنا إذا ما غنموا غنيمة تركوها حتى تأكلها النار، كان يرى النار تأكل الغنائم، نعم، فتأتي صاعقة من السماء فتأكل الغنائم أكلا ولا تبقي لهم شيئا منها. أما نحن فأحل الله تعالى لنا الغنائم كلها، غنائم الأعداء أحلها لنا حلالا زلالا، نقسمها فيما بيننا، نساؤهم وجواريهم عبيدهم وأموالهم وفرسهم وسلاحهم، كل ذلك لنا أحله الله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا قتال الملائكة، لم تؤمر الملائكة بالقتال مع المؤمنين قبلنا، أول معركة قاتل فيها الملائكة مع المؤمنين بدر، أول معركة قاتل فيها الملائكة مع المؤمنين، طبعا الملائكة كانت تقاتل قبل قتال المؤمنين لكن تقاتل وحدها، يعني يأمرهم الله عز وجل بأن يبيدوا القرية الفلانية فيبيدونها، لا علاقة المؤمنين فيها، يخرج المؤمنون ينجيهم الله تعالى ثم يهلك الله تعالى المكذبين. بعدما أنزل الله تعالى التوراة كتب القتال على المؤمنين، على موسى قومه، ثم بقي القتال فيهم إلى آخر نبي فيه. هذا قتال كان قتالا قتال المؤمنين، لم تؤمر الملائكة بمعاونة المؤمنين في القتال. قال تعالى في ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم فهم يخصمون. فما كان الله تعالى ينزل جنودا من السماء على قوم من بعده. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت هذه السنة، فصار ينزل الملائكة من السماء ويمدد الله تبارك وتعالى يمدهم بملائكة من عنده بألف وثلاثة وخمسة وما شاء الله. يأتي يوم تضع الحرب أوزارها، وهي آخر حرب بين المسلمين وبين الروم في معركة مرج دابق، هذه آخر معركة، آخر معركة بعدها تضع الحرب أوزارها. بصير بس ملاحقات يعني، أما حرب، أما الحرب اللي هي حرب الند للند هذه آخرها سيكون في مرج دابق في الأعماق. طيب، فقال كتب عليكم القتال، قتال من؟ قتال أعداء الله عز وجل، وهو كره لكم. من يخاطب؟ الصحابة، مش بس مؤمنين، الصحابة يعني أكثر الناس إيمانا بعد الأنبياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وهو كره لكم، فهل لكم هذه تعني جنس الصحابة أو جنس المؤمنين أو جنس بني آدم؟ هي لبني آدم ثابتة ولا شك، هي لبني آدم ثابتة ولا شك. طيب، لجنس المؤمنين أيضا ثابتة لكنها أقل، يعني يخف كره القتال عند المؤمنين أكثر مما يكون عند غير المؤمنين من بني آدم، ويخف كره القتال عند الصحابة أكثر مما يكون عند بقية المؤمنين، لكن لا يزال في الصحابة من يكره القتال أو فيهم جنس كره للقتال حتى ولو كان الله قد كتبها عليه. طيب كيف؟ قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إذن في عندهم بني آدم عامة والمؤمنون خاصة وحتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم يودون لو أن الذي يتحقق بالقتال يتحقق بدون قتال، يودون أن الذي يتحقق بالقتال يتحقق من دون قتال، يعني إذا في طريقة لإنكاء الأعداء وغلبتهم بدون قتال لهي أحب إلينا من أن نقاتلهم بالسيف. هذه موجودة في جميع أبناء جنس بني آدم، ولا تزال موجودة في المؤمنين حتى في أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل مع علمه بهذا، مع علمه بهذا يرشدهم أنكم لا بد أن تتغلبوا على هذه النزعة، هذه نزعة الكره للقتال، نزعة البعد عن القتال، نزعة التقاعس عن القتال، ينبغي أن تخفوها، ينبغي أن تطمروها، أن تدفنوها. كيف تدفنونها؟ بأن تعلموا أنه خير لكم، أن تعلموا بأن هذا القتال خير لكم. قال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فانتبهوا من أن تكونوا كارهين لشيء هو خير لكم. كيف هو خير؟ لأن القتال إما أن ينتج عنه ظفر ونصر وفتح وتمكين وسناء ورفعة للأمة، وإما أن ينتج عنه موت وشهادة وحور وجنات عرضها السماوات والأرض. ففي كلا الحالتين أنت منصور في القتال، في كلا الحالتين أنت منصور إن شاء الله تعالى. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا ما كنتم تحبون التقاعس والجلوس وترك النفير وترك القتال وترك السيوف والذهاب للتجارة والصناعة والحرفة، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، ماذا كان؟ سلط الله تعالى عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالمسألة إذن ولو كنتم ترونها سهلة لكن عاقبتها وخيمة، عاقبة ترك القتال ذل وصغار وهوان. فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، شر لكم فيما سيؤول إليه الأمر، شر لكم فيما سينتج عنه، شر لكم فيما سيكون من عاقبة بعده. عاقبة القتال مع أن فيه كره، مع أن فيه شدة، مع أن فيه مشقة، عاقبته ماذا؟ نصر وفتح مبين. عاقبة تركه ولو أن فيه رخاء وسهولة وراحة وطمأنينة واستقرار، لكن عاقبته إيش؟ ذل وهوان. فانتبهوا إلى هذا، انتبهوا إلى هذا حتى لا تقعوا فريسة للشيطان، حتى لا تقعوا يعني في شركه وفي الفخ الذي ينصبه لكم، فيأخذكم إلى ما فيه الراحة الذي ستخلفه من بعده ذلة وهوان، ويصرفكم عما فيه مشقة وتعب الذي سيكون من بعده نصر وتمكين. عسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم أو وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسألة ليست فيما يراها الناس، وإنما فيما يراه الله سبحانه وتعالى. دائما الإنسان مهما كان بصيرا ومهما كان يعني عنده من الخبرة والوعي والحكمة ما عنده، فإنه لا يرى إلى أفق معين، ثم بعد هذا الأفق لا يرى، يعني عنده أفق معين يرى من خلاله ثم بعد ذلك لا يرى. فلربما يرى الإنسان بحكمة معينة أوتيها أن مسألة ما عادت تحتاج، كما قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فتح الله تعالى علينا وأغدق علينا وكذا، فهلا تركنا الجهاد ورجعنا إلى بساتيننا؟ من قالها؟ من روى الحديث؟ أبو أيوب، اللي هو من كبار مهاجرين، من كبار أنصار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إنه خلاص لما فتح الله علينا قلنا فتحت البلاد وما عاد في لزوم، نرجع للبساتين، نرجع كل إلى تجارته، إلى صناعته، إلى حرفته، إلى ما هنالك. فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. انتبهوا، أنتم الآن تهلكون أنفسكم إذا ما تركتم الجهاد، فأنتم تهلكون أنفسكم، لذلك حذرهم الله تبارك وتعالى. طيب كيف يكون القتال؟ قل يكون القتال فيما إذا شرع القتال فصار قتالا شرعيا، حينئذ يكون القتال مطلوبا. وأقل القتال وأقل الجهاد كلمة أو كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه فيها ما فيها من مما حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تصل إلى قتال السيف وقتال المعركة وقتال الدم وقتال الذي نعرفه. فكل ما بين هذين قتال إن شاء الله سبحانه وتعالى، وكل بحسبه، وكل في زمانه وفي مكانه وفي الأمر الذي أنيط به. نقف هنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله. حينئذ يؤمر بما يحسنه، لا، لكن كل يؤمر بما يحسنه. فحسان بن ثابت مثلا كان يحسن الكلام، كان رجل ليس رجل سيف، هو كان يقول عن نفسه: أنا جبان، أنا ما بحمل سيف. فكان يؤمر بما يحسنه، رجل لسانه مثل خمس سيوف، يلا أهجه ومعك روح القدس، أهجه خلاص، أنت هذا سيفك، هذا سلاحك. طيب بعضهم قد يكون له باع في مسألة معينة وهو في السيف ضعيف، فيؤمر بما هو يكون له باع فيه. بس أهم شيء هو علم الكتاب اللي حينصر، صح؟ مش القوة فقط، القوة تحصيل حاصل، قوة تأتي بعد الكتاب. فهو لو كان يعني المؤمن لا يحسن القتال، مجرد ما هو يعرف علم الكتاب سيكون قتاله ولو كان ضعيفا قتالا يشبه قتال الأنبياء والمرسلين، حتى ولو كان ضعيفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين تعلم حنكة القتال؟ الحنكة العسكرية وين تعلمها؟ لا في دورات ولا في ولا خاض معركة قبل الهجرة، قبل النبوة والسلام، ما خاض معركة، ما عرفنا أنه خرج مع قريش معركة من المعارك، أين تعلم ما كان يعرفه في قتاله؟ كتاب واحد في الكتاب. فلو لم يكن عارفا بالكتاب لما عرف ما عرفه. عرفنا كيف؟ المسألة كلها في كتاب الله عز وجل. صح، لكن مع ذلك كان هو يعلمهم وليس هم يعلمونه. يعني هو كان يعلمهم بعض الأساليب وبعض الطرق،